إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا شرعنا في الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها وهو القياس، وتوقفنا عند ذكر المؤلف رحمه الله لأنواع القياس باعتبار التصريح بالعلة. نعم، أعتقد. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين، قال القياس، قال: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. نعم، قياس العلة ذكرناه في آخر الدرس الماضي الذي قال فيه: ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، أي تكون العلة مقتضية للحكم، فلا تتخلف العلة عن الحكم، فلا تتخلف العلة عن الفرع ويعلم أنها تتحقق في الفرع، فهذا يسمى بقياس العلة. هذا يسمى بقياس العلة، وقلت إنه ينقسم إلى قسمين: قياس جلي وقياس خفي. نعم. قال رحمه الله: وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. نعم، قياس الدلالة هذا قسم آخر بخلاف قياس العلة، فقال فيه: هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة. لا ننظر، يتكلم عن العلة الجامعة بين الفرع والأصل، فيقول: وأن تكون العلة دالة تدل على الحكم. في قياس العلة قلنا بأنها تكون متحققة في الفرع، وقال بأنها تكون موجبة للحكم. أما هنا فقال في قياس الدلالة: وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. إذن ما الجامع بين الفرع والأصل في قياس الدلالة؟ الجامع بين الأصل والفرع في قياس الدلالة ليس العلة، وإنما هو دليل العلة. ليس العلة وإنما هو دليل العلة، يعني ما يدل على العلة. الذي يدل على العلة من من من الأوصاف، قد يكون من أثر العلة أو لازم العلة أو حكم العلة، فهذا هو الذي يذكر في هذا القياس. فإذا وجدت إلحاق فرع بأصل ولكن ليس فيه ذكر العلة بأن تكون محققة في الفرع، فقال: ألحقنا الفرع بالأصل لهذه العلة، هذا قلنا قياس العلة. لكن إن وجدتهم أنهم ألحقوا الفرع بالأصل لدلالة العلة، فهذا الجامع بين الفرع والأصل عندهم، فهذا يسمى بقياس الدلالة. يسمى بقياس الدلالة، فالجامع هو دليل العلة وليس العلة. وكما قلت، كما يقول الأصوليون، قد يكون ذلك بحكم العلة أو بأثر العلة أو يكون بلازم العلة. مثلا بلازم العلة على سبيل المثال قياسهم النبيذ على الخمر، لكن ما الشيء الذي ذكروه جامعا بين الفرع والأصل؟ هو الرائحة. الرائحة، الإسكار هو العلة، لكن هنا يقول: النبيذ يلحق بالخمر لأن فيه نفس الرائحة. هذه الرائحة ما هي؟ هذه الرائحة هي لازمة العلة. فإذا هنا ما ذكروا العلة وإنما ذكروا دليل العلة من جهة اللازم، فهذه الرائحة قال: مثل التي في الخمر، فهذه دليل على أن هذا المشروب يسكر. فإذا هذا الذي ذكر هنا بين الفرع والأصل الذي هو الرائحة وليس علة، وإنما هو دليل العلة، أو يكون بأثر العلة أو بلازم العلة أيضا. نعم. قال رحمه الله: وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. نعم، قال: وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين، هذا النوع الثالث من أنواع القياس باعتبار التصريح بالعلة. فيقول: هو الفرع المتردد بين أصلين، طبعا أصلين مختلفي الحكم، كل أصل له حكم، فهذا أصل وهذا أصل. وجدنا هذا الفرع الذي نريد أن نلحقه بأحد الأصلين وجدناه يشبه الأصلين، يشبه هذا الأصل يشبه هذا الأصل، ففيه شبه بكل منهما، يشبه هذا الأصل يشبه هذا الأصل. فالآن كيف يكون القياس؟ يكون قياس الشبه بإلحاقه بأكثرهما شبها. الآن نقول مثلا هذا الفرع متردد بين أصلين، يشبه هذا الأصل يشبه هذا الأصل، لكن يشبه هذا الأصل الأول في صفتين أو ثلاثة، ويشبه هذا الأصل الثاني في خمس صفات أو ست. إذن بمن نلحقه؟ نلحقه بأكثرهما شبها، فهو يشبه الأصل الثاني لأنه يشبهه في خمس أو ست صفات، والأول يشبهه في صفة أو صفتين. من الأمثلة مثلا إلحاق ذكرهم لمسألة العبد، هل العبد يملك أو لا يملك؟ العبد هل يملك شيئا يكون عنده يملكه مثل ما يملك العبد الحر، يملك سيارة، يملك مالا؟ هل العبد يملك مالا إذا كان له مال يملكه ولا ولسيده هل يملكه؟ قالوا الآن ننظر، العبد متردد بين أصلين وهما الحر والبهيمة، ففيه شبه بالحر لأنه إنسان ينكح ويفعل أمورا كما يفعل الإنسان، فمن هذه الجهة فيه شبه بالإنسان. ومن جهة أخرى فيه شبه بالبهيمة لأنه عبد، يباع، يشترى، يوهب، يورث، ففيه شبه. ولهذا هنا الأصوليون قالوا إن نظرنا من الناحية المالية فوجدنا العبد فيه شبه بالبهيمة، ولهذا قالوا إنه لا يملك. فإذا تردد هذا العبد بين أصلين، بين الحر وبين البهيمة التي تملك، التي لا تملك وإنما تملك، توهب وتباع وتشترى وتورث، فقالوا أن نلحقه بالحر فيصير إذا ملك مالا نقول هو يستطيع أن يملك، أم نلحقه بالبهيمة فهو لا يملك وإنما هو أصلا ملك لسيده وما معه. ومن ثم قالوا لما نظرنا بين تردده بين الأصلين نلحقه بأكثرهما شبها، فمن ناحية المالية هنا ألحقوه بالبهيمة. الشاهد هنا هذا وقياس الدلالة، أقول قياس الشبه، قياس الشبه حين يتردد هذا الفرع بين أصلين أولا مختلفي الحكم يشبه كل منهما، فكيف الآن نقيس؟ نلحقه بأكثرهما شبها، فإذا ألحقناه بأكثرهما شبها فهذا قياس، يسمى قياس الدلالة. وأنتم ترون أن الآن ما ليس فيه لا للعلة ولا ذكر دليل العلة، العلة تصرح بها وتحقق في الفرع في قياس العلة، وفي قياس الدلالة الجامع بين الفرع والأصل ليس العلة وإنما هو دليل العلة بحكم العلة أو لازمها وأثرها، وفي قياس الشبه هو تردد فرع بين أصلين فنلحقه بأكثرهما شبها. ولهذا قال بعد ذلك ولا يصار إليه إلا مع إمكان ما قبله، يعني هذا قياس الشبه لا يصار إليه حتى نرى أننا ما نستطيع أن نقيس قياس العلة ولا قياس الدلالة، لأنه من جهة القوة أقوى من قياس الشبه. ولهذا قال لا يصار إليه إلا مع ما إمكان ما قبله. طبعا هذا يفيدك أن قياس الشبه فيه ضعف، لكن مش معنى أنه ليس حجة، لا، ما دام قياسا القياس حجة، ما دام قياسا القياس حجة، هذه قضية منتهية، ذكرنا القياس دليلا من الأدلة المتفق عليها فهو حجة، لكن الكلام هنا من جهة القوة، فقياس الشبه أضعف من قياس الدلالة ومن قياس العلة. ولهذا قال لا يصار إليه، إذا استطعنا هذا الفرع الذي نقول أنه متردد بين أصلين، إذا استطعنا أن نلحقه بأصل من الأصول بوجود علة متحققة فيه في الفرع فهذا المطلوب الآن هو قياس العلة. إذا وجدنا الجامع بين فرع واحد الأصلين المتردد بينهما، وجدنا الجامع هو دليل العلة، فنقول هنا إلى قياس الدلالة. إذا ما وجد المجتهد، ما وجد، قال لا مصير إلي إلا أن ألحق الفرع بأحد الأصلين، والذي يدعوني لإلحاقه هو النظر إلى أكثرهما شبها فألحقه به، فهذا هو قياس الشبه، هو حجة لكن بالمقارنة مع النوعين السابقين هو فيه ضعف. ووجه الضعف فيه أنه يمكن أن يرد، يمكن أن يرد، يرد عليه أي إراد يمكن أن يرد قياس الشبه، ولهذا هو الأضعف، فهو حجة ولكن فيه ضعف. نعم. قال رحمه الله ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. نعم، هنا يذكر شروط القياس، يذكر شروطا للقياس، فيقول رحمه الله ومن شروط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، والمراد بهذه المناسبة أن تكون العلة موجودة في الفرع، أن تكون العلة موجودة في الفرع، فهذا الشرط الذي ذكره أولا قال من شروط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومراد هنا أن تكون هذه العلة الجامعة بين الفرع والأصل موجودة في الفرع كما توجد في الأصل، كما توجد في الأصل توجد كذلك في الفرع. وقد نبهت أنها ممكن أن تكون هذه العلة الموجودة في الفرع أن تكون مساوية للتي في الأصل، ويمكن أن تكون أقوى منها كما مثلوا في قياس الأولوية، مساوية يسموه قياس المتساوي يكون متساويا، وقياس الأولوية يعني الذي في الفرع هو أولى من الذي في الأصل، ويمثلون بقول الله جل وعلا ولا تقل لهما أف، فضرب الوالدين من باب أولى ليس منصوصا، فيلحق بما جاء في النص منع أن قول أف للوالدين، لكن إذا نظرت إليه فإنه أقوى، الضرب ولا الشتم ولا السب هذا أعظم من قول أف. نعم. ولذلك هنا تستفيد أنك لو قيل لك إني أقيس هذا الفرع على الأصل، أول شيء ينظر هذا الذي ذكره هنا في قوله من شروط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، أن تكون هذه العلة موجودة في الفرع، فإذا لم تكن موجودة في الفرع فيمكن يرد عليه هذا القياس، يأتي أحد فيقول إني أقيس اللبن على الخمر، طيب والعلة؟ قال الخمر فيه إسكار واللبن، هل العلة الخمر هات التي الإسكار موجودة في اللبن؟ ليست موجودة في اللبن، فهنا ما يصلح هذا القياس. نعم. قال رحمه الله ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. نعم، وهذا شرط يتعلق بالأصل، هذا الأصل الذي نلحق به الفرع لا بد أن يكون ثابتا، احنا أصلا نبحث عن حكم لهذا الفرع، فوجدنا السبيل لذكر حكم له بالقياس، نقيسه على ماذا؟ على أصل. الآن الأصل هذا المفروض يكون أمر مفروغ منه بأن الأصل حكمه بين، بأن حكمه بين، ولهذا قال هنا من شروط الأصل أن يكون ثابتا بدليل، النص من الكتاب والسنة أو الإجماع، فيكون ذلك الدليل، يكون ذلك الأصل قد ثبت عندنا بنص من الكتاب والسنة أو ثبت بالإجماع. هل إذا ثبت بالقياس يقاس عليه؟ سأتكلم عليه، لكن افهموا هذا أولا، أنه يريد أن هذا الأصل الذي نريد أن نلحق به الفرع ونقيس عليه الفرع ينبغي أن يكون حكمه ثابتا، وطبعا يثبت عندنا هذا أصل بالنص، الخمر محرمة، حكم الخمر التي نريد أن نلحق بها النبيذ ولا المسكرات ثابت بالنص بالسنة وكذلك بكتاب الله سبحانه وتعالى، فإذا هذا ثابت عندنا بالنص، فلا بد أن يكون الأصل ثابتا. وقول هنا رحمه الله ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ويقصد بين الخصمين لو ثمت مناظرة لتباحث بين طرفين على مسألة ما، كما يصنع أهل الاجتهاد والعلماء في مجالسهم، فيتباحثون المسائل ويتناظرون، المناظرات التي فيها الأدب والغاية منها هي معرفة الحق ومعرفة حكم مسألة من المسائل، فيحدث هذا التناظر، فهم يسمونهم الآن هما خصمان، لكن ليست الخصومة التي قد تبادر إلى الأذهان أن بينهم شحناء والبغضاء، لا، وإنما المراد بها هؤلاء الذين يتناظرون في مسألة، فهذا يقابل هذا خصم لهذا في هذه المسألة، هذا يريد أدلة وهذا يرد عليه، وهذا يريد أدلة وهذا يرد عليه. الآن لو مثلا هذان الخصمان يتكلمان عن هذا الفرع هذا ما فيه دليل، ليس فيه دليل يدل على حكمه، الآن يريد أهل الاجتهاد أن يذكروا حكما لهذا الفرع، طيب فصارت المناظرة، هذا يقول هذا الفرع أنا ألحقه بهذا الأصل، الآخر يأتيه يقول هذا الأصل ما دليله؟ يقول دليله القياس، هذا الأصل قد استدلنا عليه بإلحاقه بأصل آخر، الآن هذا لا يسلم له ويطيل المناظرة، لأنه بعد ذلك يرجع الأمر من هذه المسألة إلى مسألة أخرى، ما هي؟ هي مسألة هذا اللي جعلته أصل تريد أن تقيس عليه، هو فرع قد قيس على أصل، فدعنا نرجع لمسألة هذا الفرع، هل قياسه ذلك يصح؟ فقالوا حتى لا تطال المناظرة، ولهذا في هذا الباب يأتيه بالدليل الثابت، فيكون كتابا أو سنة أو يكون إجماعا، قال هذا الأصل الذي أنا ألحق به، حتى تكون الآن التباحث بينهم في هذا الإلحاق فقط، مش في إثبات الأصل، لأن تطول الآن من مسألة إلى مسألة. لكن إذا قلنا إن القياس إذا ثبت به حكم فرع، ثم عندنا فرع آخر نلحقه بذلك الفرع، يصير عندنا أصلا، يعني عندنا قياس ألحقنا فرعا بأصل، الآن ما النتيجة؟ ما الأثر؟ هذا الفرع صار عنده حكم، صار عنده حكم الذي هو نفس حكم الأصل. انتهينا من هذا القياس، التفتوا إلى هذا الفرع الذي ثبت حكمه بالقياس. الآن عندنا فرع آخر نريد أن نلحقه بهذا الفرع السابق ونجعله أصلا، يعني الآن ثبت عندنا حكمه لكن ثبت حكمه بالقياس. هنا يقال الأولى هنا أن, أن, أن, أن يلحق هذا الفرع الثاني بالأصل الأول مباشرة، ولا ينتقل في باب المناظرة بين المتخاصمين من مسألة إلى مسألة التي أشرت إليها. اللهم إلا في حالة ما إذا سلم المتخاصمان وقالوا نعم هذا الفرع الذي ثبت بالأصل تبين حكمه، انتهينا منه نتكلم عن هذا الفرع، فيأتي أحد يقول أن هذا ألحقه بحكم ذلك الفرع الذي تبين حكمه بالقياس، فهنا من أهل العلم لا يمنع ذلك. فلذلك إذا قلت لا يمنعون ذلك هنا، فيمكن أن يكون دليل الأصل أن يكون كتابا أو سنة أو يكون قياسا باعتبار هذا الذي ذكرته أن المتخاصمين كلاهما قد سلم للآخر بأن هذا ثابت بالقياس الأول ثابت وانتهت قضيته، وإنما تباحثهم عن الحاق فرع ثان. فهذا الشرط في قوله من شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. نعم. قال رحمه الله: ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. يقول من شرط العلة أن تكون أن تطرد في معلولاتها، يعني أن تكون العلة مطردة. ومعنى الاضطراد أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم، كلما وجدت العلة وجد الحكم. فهذا الفرع الذي وجدت فيه هذه العلة نعم فيوجد فيه حكم الأصلي، يوجد فيه حكم الأصلي. هذا معنى الاضطراد، أنه كلما وجدت العلة وجد الأصل. لكن هنا يقول فلا تنتقض لفظا ولا معنى. ما معنى الانتقاض؟ يشترط الآن في العلة أن تكون مضطردة، كلما وجدت العلة وجد الحكم، لكن زاد شيئا قال فلا تنتقض لفظا ولا معنى. والانتقاض هو تخلف الحكم عن العلة. العلة موجودة الآن، وإذا قلنا الأمر مضطرد ما معنى؟ معنى أن الحكم ينبغي أن يوجد، يعني العلة موجودة فيتدور معه. لكن يأتينا هذا الذي أشار إليه بقوله فلا تنتقض، الذي هو انتقاض العلة. كيف هذا الانتقاض؟ العلة موجودة ولكن لا يوجد الحكم، فلهذا هو ذكر هذا الأمر فقال فلا تنتقض. والانتقاض كما قلت لكم تخلف الحكم عن العلة. أعطيكم مثالا، لو أن إنسانا به غصة ولم يجد ما يسيغه بها إلا الخمر، لا يوجد شيء يشربه لينزلها إلا الخمر، هل يباح له أن يشرب أم لا؟ يباح له، مع الخمر محرم لكن يجوز له أن يشرب. الآن ماذا شرب؟ شرب الخمر. ما علتها؟ الإسكار. العلة الآن موجودة ولا ما هي موجودة؟ موجودة. الحكم موجود أم غير موجود؟ غير موجود، لأن هذا الشرب للخمر ليس محرما الآن، هذا مباح له، فهذا انتقاض العلة. فهنا الحكم تخلف عن العلة، الحكم قد تخلف عن العلة. العلة التي هي الخمر، التي هي الإسكار في الخمر موجودة، ومفروض لما نقول بقيت العلة فإن الحكم باق. الخمر مثلا كما يقول الفقهاء إذا تخللت وزالت عنها علة الإسكار فإنها تباح. الخمر لهم طريقة يخللونها فيصير خلا ولا يبقى خمرا مسكرا فتزول بعلة الإسكار. الآن لما زالت علة الإسكار يزول الحكم، ليس محرما. لكن هنا انظر العلة موجودة والحكم تخلف، والحكم تخلف لما؟ لأنه أبيح له أن يشرب الخمر الآن ضرورة. ولا نقول إن حكم شربه محرم، بل حكم شربه هنا له مما أبيح له أن يشرب ليصيغ به تلك الغصة حتى لا يهلك. ومن ثم هذا ضربوه مثالا لانتقاض العلة التي يتخلف الحكم عن العلة. ولهذا هو اشترط هنا في العلة التي يكون بها القياس، قال أن تضطرد، يعني تدور أنه كلما وجدت علة وجد الحكم، قال أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. وإن كان هو في قوله فلا تنتقض لفظا ولا معنى هو عمم النقض، عمم النقض في تخلف العلة عن الحكم. لأن بعض العلماء في تخلف أقول عمم النقض في تخلف الحكم عن العلة، وإن كان بعض الأصوليين في مسألة تخلف الحكم عن العلة قد يقول إن ذلك قد يكون لمانع وانتفاء شرط. فإذا تخلف الحكم عن العلة بمانع أو لتخلف شرط فهذا يسمونه تخصيصا، فيقولون هذا عندنا تخصيص، وهذا على قول بعض أهل العلم. لكن احنا نفهم كلام المصنف هنا في هذا الشرط، شرط العلة قال أن تطرد في معلولاتها، أن تكون مضطردة، بمعنى أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم. قال فلا تنتقض لفظا ولا معنى، لا تنتقض، والمراد به انتقاض العلة بتخلف الحكم عن العلة. نعم. قال رحمه الله: ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. نعم، قال ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، ولعله يريد بقوله بالنفي والإثبات بالوجود والعدم، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا ثبت الحكم بعلة ويزول بزوالها. نعم. قال والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة. نعم، ولذلك بينهما تتابع، لذلك بينهما هذا التتابع، كلما وجدت العلة وجد الحكم، وإذا لم توجد العلة لم يوجد الحكم. نعم. قال رحمه الله: الحظر والإباحة. قال وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع. نعم، هذه المسألة مسألة هل الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة، كلام علماء فيها من جهتين: من جهة هذه المسألة أنها تذكر قبل ورود الشرع وبعد ورود الشرع، وهذا التفصيل يذكره المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، لأن قد تجد بعض الأصوليين الآن لما ذكر هذا الكلام الجويني رحمه الله هو ظاهره أن يقول أن هذا الخلاف في مسألة هل الأصل في الأشياء الحظر من الإباحة بعد ورود الشرع، بعد ورود الشرع، لكن المحققين يقولون إن هذه المسألة تعرض أولا لأنه حصل فيها خلاف قبل ورود الشرع، ثم يتكلم عنها بعد ورود الشرع، قبل ورود الشرع يعني قبل يأتي خطاب الشارع، هل الأشياء الأصل في الأشياء الحظر من الأصل في الأشياء الإباحة، هذا يذكرون أن نتكلم قبل ورود الشرع. قالوا إن هذا مما اختلف فيه، فمنهم من يقول إن الأصل في الأشياء الحظر، لأن الإنسان ليس له أن يتصرف في ملك غيره إلا بإذنه، وليس لك أن تتصرف في ملك الله عز وجل بأن تبيح شيئا لك إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن ثم قالوا بأن الأصل قبل ورود الشرع الأصل في الأشياء هو الحظر، ومنهم من عكسها فقال الأصل في الأشياء الإباحة، وما أوجدها الله سبحانه وتعالى إلا ليسخرها لعباده سبحانه وتعالى، وجاءت آيات كثيرة في أن الله قد امتن على عباده بإيجاد ما خلق لهم في السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فقلت في منهم من يقول إن الأصل في الأشياء الإباحة، ومنهم من قال إن، والقول الثالث قالوا نتوقف، أنا نقول لا بالحظر ولا الإباحة. لما؟ قالوا نحن نتكلم عن الحكم، والحكم يا إخوة تعلمنا ما هو الحكم، الحكم هو خطاب الله، فقالوا فكيف أنتم قبل ورود الشرع تتكلمون عن الحكم، هل الأصل حظر الإباحة قبل أن يرد الشرع؟ فقالوا ما يتكلم عن الحكم إلا بعد ورود الشرع. وقول رابع لأهل العلم قالوا إن هذه المسألة لا طائلة منها قبل ورود الشرع. لما؟ قالوا لأن الشرع موجود، وما من أمة إلا خلا فيها نبي، وأرسل الله جل وعلا أنبياءه ورسله سبحانه وتعالى لإقامة الحجة على الناس وتبليغ شرعه، فشرع الله سبحانه وتعالى موجود، ولا يتصور، لا يتكلم عن جهة ولا قوم لم تبلغ الرسالة، وإنما على العموم أن الله سبحانه أن شرع الله سبحانه وتعالى بإنزال الرسل قائم. ومن ثم قالوا أين هذا قبل ورود الشرع. طبعا هذه المسألة لماذا يذكرونها قبل ورود الشرع؟ لأن ثمة مسائل، ولذلك قلت لكم إن من الأصوليين من يقول هذه المسألة أصلا ما ينبغي أن تورد ولا أن تذكر، ما ينبغي أن تورد، أن تقول الخلاف بين في المسألة هل الأصل في الأشياء الحظر والإباحة، أقول قبل ورود الشرع، يقول إن هذه ما أصلا ما ينبغي أن تورد، لكنها أوردت بسبب معتقد المعتزلة. المعتزلة الذين يرون بالتحسين والتقبيح العقليين، الأحكام الشرعية قلنا هي خطاب الله، هي خطاب الله، ما يمكن أن ندرك الحكم الشرعي إلا من الله سبحانه وتعالى فقط، ما ندركه إلا بالوحي من الكتاب أو السنة وبقية الأدلة التي يتبع الإجماع والقياس تبع للكتاب والسنة. لكن المعتزلة يقولون إن الحكم يثبت بالعقل، يمكن أن تثبت حكما بالعقل، ثم إذا جاء الشرع بعده فإنه يقرر ذلك الحكم، إذا جاء الشرع بعده فإنه يقرر ذلك الحكم. ولذلك تارهم يتكلمون عن هذه المسألة قبل ورود الشرع بناء على أنه عندهم عقلا، وهي عقول فاسدة ولا شك، أنه يمكن أن ندرك الأحكام قبل ورود الشرع. كيف ندرك الأحكام؟ قال بالعقل، فالله عز وجل من علينا بالعقل، وهذا العقل يمكن أن نثبت به الأحكام، ثم كل شيء ثابت بالشرع يكون عندنا قد إذا ورد أقره فيكون ثابتا بالعقل أصلا، إذا ورد بالشرع فيقول نحن هذا ثابت عندنا بالعقل أصلا. فالعقل عندهم يدرك به التكليف حتى قبل البعثة، قبل ورود الشرع يدرك التكليف عندهم. ولهذا هذه المسألة تذكر، لأن من كتب الأصوليين قد يقرأ الطالب في كتب الأصوليين فيجد هذه المسألة تذكر، منهم من ذكرها فقط، ومنهم من يذكرها ليرد عليها، يرد عليها، وهذا في غالب كتب المحققين يردون على هذه المسألة المتعلقة بالتحسين والتقبيح العقليين. الآن إذا انتهينا يا إخوة من قضية قبل ورود الشرع نطرح المسألة، هل الأصل في الأشياء الحظر والأصل في الأشياء الإباحة؟ وإذا قلت لكم الطائفة الثالثة يقول نتوقف لما نتكلم عن خطاب الشرع، الآن لم يرد عندنا أن نتكلم عن الحكم وهو خطاب الشرع، لم يرد عندنا خطاب الشرع. والطائفة الرابعة قالوا أصلا إن شرع الله سبحانه وتعالى موجود بإرساله للرسل سبحانه وتعالى. الآن بعد ورود الشرع، وهذه المسألة التي تهم، هذه المسألة التي تهم الآن، بعد ورود الشرع الآن في زماننا، هل نقول الأصل في الأشياء الحظر أم الأصل في الأشياء الإباحة؟ بعض الأصوليين ربما أقحم الخلاف الأول في هذا المبحث الثاني، الخلاف الذي يذكر قبل ورود الشرع أقحموه فيما بعد ورود الشرع. ولهذا مع وجود خلاف فإن عامة العلماء يقولون إن الأصل في الأشياء الإباحة، عامة العلماء يقولون إن الأصل في الأشياء الإباحة. أقول لما أقول عامة لا يعني اتفاقا، لأنه ورد من ذكر الخلاف، وظاهر صنيع الجويني هذا، ظاهر صنيع الجويني هنا هذا لما ذكر أن منهم من يقول الأصل الحظر، ومنهم من يقول الأصل إباحة، ومنهم من يتوقف، لكن هو ما ذكر لا قبل ورود الشرع ولا بعد ورود الشرع، ومن ثم يحمل كلامه على هذا وعلى هذا، أنه يريد أن خلاف هذا حصل في مسألة بعد ورود الشرع. لكن عامة العلماء يقولون إنه بعد ورود الشرع الأصل في الأشياء الإباحة، فالله سبحانه وتعالى الذي قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذه الآية في بيان منة الله سبحانه وتعالى على العباد وما سخر لهم سبحانه وتعالى، فورد في السياق الامتنان. والله جل وعلا قالوا إذا خلق الأشياء ولم ينتفع بها، فهذا ماذا يكون؟ هذا يكون عبثا، إذا خلق الأشياء ولم ينتفع بها فهذا يكون عبثا. ولهذا عامة العلماء يقولون إن الأصل في الأشياء هو الإباحة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تحقيقه لهذه المسألة، مسألة الأصل في الأشياء الإباحة وهل ورد خلاف في ذلك في مرحلة بعد ورود الشرع، فيقول إني لست أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين. ماذا نفهم من كلامه يا إخوة لما قال إني لست أعلم خلاف أحد من علماء السالفين؟ يعني قد عرف خلافا لكن ليس من علماء السالفين، يعني ولهذا قلت لكم إن من العلماء من يذكر خلافا في المسألة، لكن يقول إني لست أعلم خلاف أحد من علماء السالفين في أن ما لم يجئ دليل بتحريمه فهو مطلق غير محجور، وقد نص على ذلك كثير ممن تكلم في أصول الفقه وفروعه، وأحسب بعضهم ذكر في ذلك الإجماع يقينا أو ظنا كاليقين. وطبعا قوله هنا ما لم يجئ دليل تحريمه فهو مطلق غير محجور، ويقصد مسألة الأصل في الأشياء الإباحة. فيقول الذي لا يعلمه في خلاف عن علماء السالفين، وذكر أن حتى بعض العلماء قال أحسب أنه نقل الإجماع في هذه المسألة أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة. ولهذا قد تجد من العلماء من يعرف هذه المسألة في الأصول في كتبهم فيذكر مسألة هل الأصل في الأشياء الحظر من الإباحة، وتجده يذكر الخلاف، يذكر خلافا، منهم من قال الأصل الحظر، ومنهم من قال الأصل الإباحة، ومنهم من قال يتوقف. وأيضا لما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قول من ذكر الخلاف في المسألة في قول آخر، قال رحمه الله: فأقول هذا قول متأخر، قال: وأقول هذا قول متأخر لم يؤثر عن أحد من السابقين ممن له قدم. يعني القول، قول الذين قالوا نقل عنهم بأنهم يقولون الأصل في الأشياء الحظر، الأصل في الأشياء الحظر، في مقابل من قال إن الأصل في الأشياء الإباحة. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأقول هذا قول متأخر لم يؤثر أصله عن أحد من السابقين ممن له قدم. فإذا ونذكر أن التحقيق في هذه المسألة والذي عليه عامة العلماء أن الأصل في الأشياء هو الإباحة. وطبعا هذه القاعدة وهذه التقعيدات التي نتكلم عنها في أصول الفقه، من الذي يشتغل عليها؟ عامة الناس ولا الفقهاء؟ الفقهاء والمجتهدون. هذا ليس لعامة الناس، يأتي واحد من عامة الناس بعيد عن الشرع وتعلم كثير من مسائل الشرع ربما التي صغار طلبة العلم ما تخفى عنهم، لكن هو خفي عنه الكثير وتخفى عنه القواعد، ومن بعد يعلم هذه القاعدة ويطبقها ويقبل على الأشياء كلها ويقول بناء على الأصل الأشياء الإباحة. لا، هذا يكون عند المجتهد، المجتهد يبحث عن حكم مسألة فينظر في الأدلة، هل دل شيء ليبين من الأدلة يبين حكم هذا الشيء، هل هو مباح هل هو حرام، ينظر ثم إذا لم يجد ذلك يبني على الأصل أن الأصل في الأشياء الإباحة. ولذلك ينبه على هذا بأن هذه القاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، ما يأتي واحد من عامة الناس ليس له فقه بالدين ربما يخفى عليه ما هو يقين في بعض المسائل، حكمه يقيني ومعلوم، ومع ذلك تجد يخفى عليه ويذهب ويطبق هذه القاعدة، وإنما الأصل تطبيق هذه القواعد إنما هو للعلماء. والمقصود في قولهم في هذه القاعدة الأصل في الأشياء، ما المراد بالأشياء؟ المراد بالأشياء ما يتعلق بالعادات، مثلا عادة من عادات الناس وكذلك معاملاتهم، فالأصل في العادات والمعاملات والأعيان هذه كلها تدخل في قولهم هل الأصل في الأشياء. فإذا كان شيء من عادات الناس من معاملاتهم وكذلك من الأعيان نقول حلال ولا حرام، الأصل فيها الحل، الأصل فيها الحل، هذا هو الأصل. ولو جاء الدليل الذي يدل على حكمها فهنا لا يعمل بهذا الأصل، وإنما يقول الدليل هذا حكمها كذا لأنه دل الدليل عليها. لماذا ينبه على هذا؟ ينبه على أن قولهم الأصل في الأشياء الإباحة هذه تقررت عندنا القاعدة، ثم يبينون ما هي هذه الأشياء، هي العادات، هي المعاملات، هي الأعيان، وليست العبادات. ليس الأصل في العبادات الإباحة أبدا، العكس، الأصل في العبادات الحظر، فليس لأحد أن يحدث عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا لأنها تكون مردودة عليه وهو يكون مبتدعا محدثا في دين الله. من عمل عملا ليس عليه ردنا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن ثم قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة لابد أن تبين هنا ما المراد بهذه الأشياء، المراد بها العادات والأعيان والمعاملات، أما ما يتعلق بالعبادات فلا، الأصل في العبادات الحظر، ليس لنا أن نتعبد الله عز وجل بفعل ولا بأمر نحسبه طاعة إلا إذا جاء تقريره في الشريعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أتم الله عز وجل به الدين وتركنا على البيضاء وبلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام، فليس لأحد أن يحدث في دين الله عز وجل. ومن ثم لو أحدث محدث ويقول الأصل في الأشياء الإباحة، نقول الأشياء ليست العبادات، بل الأصل في العبادات والحظر، وهو الذي يعبر عنه العلماء بقولهم بأنها توقيفية، العبادات توقيفية، ينظر هل جاء بها الشرع أم لا، فإذا لم يأتي بها الشرع وكانت مخالفة للشرع فإنه لا يجوز تعبد الله عز وجل بها، لأنها ما تزيد العبد إلا بعدا عن الله جل وعلا وتكون مردودة على صاحبها. فإذا ما يتعلق بالعبادات وبالأشياء التي تذكر في القاعدة ثم تفر. العبادات يا إخوة إذا علمناها في الشرع أن هذه عبادة من العبادات فإنها عبادة من العبادات، وما علمنا مثلا أن الشرع نهى عنه وأن يفعله الإنسان حتى على سبيل القربة نهى عنه فإنه منهي عنه، إذا لم يرد عندنا ما يدل على أنه قربة أو منهي عنه فما الأصل؟ الأصل في العبادات الحظر. وكذلك من يقال بالنسبة لي الأشياء الداخلة في القاعدة، الأصل في الأشياء الإباحة، العادات والمعاملات والأعيان، فالأصل فيها الإباحة. إذا ورد الشرع ببيان إباحتها فهي مباحة. يقول الإنسان ما حكم أكل الضب؟ هل نقول أصل في الأشياء الإباحة؟ نقول قبل أن تقول هذا، الضب أكل بحضرة رسول الله وأقره فيجوز، جاء الشرع ببيان جوازه. وإذا جاء الشرع ببيان حرمة واحد من هذه الأشياء والأعيان والمعاملات أو العادات المخالفة للشرع فإنها تكون محظورة. إذا لم يكن عندك لا هذا ولا هذا، ما يدل عليه من الشرع أو ما يدل على أنه منهي عنها في الشرع، فما الأصل؟ نقول الأصل في الأشياء، الأصل في الأشياء الإباحة، سواء كانت أعيانا تشك هذا حلال ولا حرام، هل عندك ما يدل على الإذن فيه؟ لا. هل دل الشرع على أنه منهي عنه؟ لا. فنقول الأصل في هذه الأعيان أنها حلال بناء على هذه القاعدة. المعاملات متعلقة بيوع والإجارة وغيرها، يتعامل الإنسان بمعاملة فنقول هذه المعاملة هل ورد في الشرع ما يقرها؟ قال ما وجدت. هل نهي عنها في الشرع أو هي مخالفة للقواعد المتعلقة بالمعاملات؟ قال لا. فالأصل في المعاملات هو الإباحة. وكذلك يقال بالنسبة للعادات، العادات التي تنتشر عند الناس وتكون بين الناس، قد تكون العادات التي جاء الشرع بها والأصل هي قربة لكن صارت عند الناس من العادات المشتهرة، فنقول إنه ما دام جاء إقرارها في الشرع فإن هذا لا بأس به. أو عادة مخالفة للشرع، الناس انتشرت منهم عادة لكن وجدنا أن هذه العادة تصاحب المعتقدات الفاسدة فإن هذه العادة ينبغي أن تترك. وجدنا من عادات الناس ما إلهاته ولا إلهاته، ما ورد ما يقرها ولا ما ينهى عنها وأنها مخالفة للشرع، فما الأصل في هذه العادة؟ الأصل في العادات هو الإباحة. نعم. قال رحمه الله: الاستصحاب. ومعنى استصحاب حال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. قال رحمه الله الاستصحاب، وهذا الاستصحاب هو دليل من الأدلة، لكن هو من الأدلة المختلف عليها، المختلف التي اختلف فيها الأصوليون. قلنا اتفق الأصوليون في الجملة على الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ونزلت للجملة لتستحضروا ما ذكرت من خلاف في القياس وأنه في الحقيقة هو إجماع، واختلفوا فيما سواها. مر معنا قول الصحابي من الأدلة التي اختلف فيها، ومنها أيضا الاستصحاب، هذه من الأدلة المختلف فيها. قال رحمه الله الاستصحاب هو مأخوذ من الصحبة، مأخوذ من الصحبة، فالاستصحاب هو طالب الصحبة، لأن الألف والسين والتالي الطلب كالاستسقاء طلب السقيا. فيقول في تعريفه قال: ومعنى استصحاب الحال أن قال أن يستصحب الأصل، ومعنى قوله أن يستصحب الأصل يعني الأصل أو العدم الأصلي، أن يستصحب الأصل يعني العدم الأصلي الذي يقال له البراءة الأصلية من التكاليف الشرعية، البراءة الأصلية من التكاليف الشرعية. الأصل أننا لا نخاطب بهذا، والأصل أنك لست مخاطبا بهذا، فالأصل هو البراءة الشرعية، أنك لست ملزما بضد ذلك. فهذه البراءة الشرعية التي عبر عنها بقوله هنا رحمه الله أن يستصحب الأصل يعني هو العدم الأصلي الذي هو البراءة الأصلية من التكاليف الشرعية. قال رحمه الله: عن عدم الدليل الشرعي. عن عدم الدليل الشرعي، وطبعا هذا باعتبار المجتهد يا إخوة، هذا باعتبار المجتهد، لأن علمنا بأن الشرع قد تم، ما ينتظر وحيا، وإنما هذا باعتبار المجتهد. ينظر المجتهد في مسألة نازلة فينظر في هذه المسألة ويبحث عن حكمها، ويبدأ يبحث في الأدلة، هل ورد في الشرع ما ينهى عن هذا؟ وهذه إخوة شبيهة بالأصل في الأشياء الحظر، هذا الاستصحاب هنا في وجه، وهذا الذي يذكره المصنف هنا شبيه بما مضى، الأصل في الأشياء الحظر والإباحة. المجتهد الآن ينظر ليذكر حكما لهذه المسألة، فنظر فما وجد دليلا لا في في في في النهي عنها ولا في بيان حكمها أنها مثلا محرمة، فماذا يقول؟ يقول الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. الآن الأصل براءة الذمة أن الإنسان ليس مخاطبا بالصلاة، لا يصلي، لكن لما جاء الدليل الشرعي وأقيم الصلاة فدل على أن الإنسان ينبغي أن يقيم الصلاة وعليه أن يقيم الصلاة. وهنا في قوله رحمه الله أن يستصحب الأصل عن عدم الدليل عند عدم الدليل الشرعي، يعني إذا لم يجد دليلا شرعيا فيستصحب البراءة الأصلية، فيستصحب البراءة الأصلية ويقول الأصل هو الإباحة، فهذا الشيء لم يدل ما ليس ثمة في الشرع ما يدل على تحريمه ولا على بيان حكمه، فيقول الأصل في الأشياء الإباحة البراءة الأصلية، فيقول نستصحب الآن البراءة الأصلية، هذا معنى الاستصحاب، ما وجد الدليل فيقول أستصحب البراءة الأصلية. وقد يعرف الاستصحاب بما هو أعم مما ذكره المصنف رحمه الله، وذلك بقولهم جعل الحكم الذي كان ثابتا في الماضي باقيا في الحال، جعل الحكم، لأن هذا إذا قلنا جعل الحكم ما يقتصر على البراءة الأصلية، قد يكون ثمة حكما ثابتا، قالوا جعل الحكم الذي كان ثابتا في الماضي باقيا في الحال حتى يقوم الدليل على تغييره. ولهذا يذكرون هنا أيضا القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان، قالوا حتى يثبت ما يغيره، وهنا قالوا جعل الحكم الذي كان ثابتا في الماضي باقيا في الحال حتى يقوم دليل على تغييره. من الأمثلة مثلا حتى نوضح من الاستصحاب، الإنسان كان متوضئا ثم بعد ذلك شك هل هو متوضئ أو انتقض وضوءه، شك في انتقاض وضوئه، الآن لما شك في انتقاض وضوئه هو كان متوضئا متيقن بأنه كان متوضئا، فالآن طرح عليه هذا الشك هل انتقض وضوئي أم لم ينتقض وضوئي، فهنا ماذا نقول؟ نقول نستصحب الحكم الأول أنه متوضئ فيستصحب وضوءه، الآن يستصحب وضوءه، لما؟ لأن ذلك الحكم الأول يبقى ثانيا إلا إذا جاء ما يغيره، الآن هل أتى ما يغيره؟ أنت تقول أنا كنت متوضئا الآن شككت في انتقاض وضوئي، وهذا الشك ليس دليلا، لو كان قلت تيقنت بأنه انتقض وضوئي فنقول زال الحكم الأول عليك أن تتوضأ الآن، لكن تقول شككت أنا انتقض الوضوء أم لم ينتقض الوضوء، فماذا نصنع هنا؟ نستصحب الحكم الأول الذي هو أنك متوضئ، فنستصحب الوضوء، تستصحب الوضوء بأنك الآن متوضئ، فهذا ماذا يسمى؟ يسمى الاستصحاب الذي يقول فيه بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي ما يغيره، ومما يدخل فيه قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذا مما يدخل أيضا في هذا الاستصحاب، فباب الاستصحاب هنا تدخل فيه عدة قواعد كلها تدور حول هذا المعنى المتعلق بالاستصحاب، وهو جعل الحكم الذي كان ثابتا في الماضي باقيا في الحال. نعم. قال رحمه الله: ترتيب الأدلة. قال: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي. نعم، قوله هنا رحمه الله ترتيب الأدلة، وذلك عند التعارض وعدم إمكان الجمع والنسخ، سبق أن ذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أولا اعلموا أنه إذا اتفقت الأدلة على حكم فإنه المصير يكون إلى ذلك الحكم، لا إشكال في هذا، وجدنا أن الصلاة واجبة مفروضة بالكتاب والسنة والإجماع، وجدنا حكم مسألة أنه واجب بالكتاب والسنة والإجماع وكذا القياس، فإذا ما دام ليس ثمة اختلاف اتفقت الأدلة على بيان الحكم فهذا واضح يؤال إلى ذلك الحكم. الحالة الثانية: إن دل دليل من الأدلة على حكم شرعي ولم يخالف دليل آخر، فالمصير هنا إلى ما ذكرنا في الأول أنه يؤال الآن إلى هذا الحكم، لأن هذا جاء حكم مسألة في كتاب الله عز وجل، مسألة مثلا من مسائل الميراث جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى، ما جاءت لا في السنة ولا إجماع عليها، فالآن هذه المسألة حكمها بين في دليل من الكتاب ولم يأتي ما يخالفه لا في ذات الكتاب ولا في السنة ولا إجماع ولا القياس، فالآن هذا واضح أن العمل يكون على ذلك الحكم الذي دل عليه ذلك الدليل، فوجد إثباته والأخذ به والعمل به. لكن إذا وردت عندنا أدلة مختلفة، أنا هذا أذكره حتى أصل إلى ترتيب الأدلة، وردت عندنا أدلة مختلفة، مختلفة في ماذا؟ مختلفة في الدلالة على الأحكام، ورد عندنا دليل يبيح ذلك الشيء ودليل يحرمه. ورد عندنا دليل يوجبه ودليل لا يوجبه، ورد عندنا الدليل. هذا ماذا يسمى؟ ماذا يسمى؟ تعارض، الذي مر معنا يا إخوة الآن، هذا تعارض. عند التعارض ماذا نصنع؟ عند التعارض ماذا نصنع؟ أول شيء ننظر إلى النسخ المنصوص، هل عندنا لرفع ذلك التعارض الذي هو في الظاهر بين دليلين، هل عندنا نسخ منصوص؟ كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروا، هذا نسخ منصوص لا يؤال إلى شيء آخر، لا تقول أستطيع أن أجمع بينها ولا غير ذلك، فيؤال أول النسخ المنصوص. ما وجدنا، ننظر إلى الجمع بين الدليلين، هل يمكن أن نجمع بين الدليلين المتعارضين في الظاهر في نظر المجتهد؟ ما استطاع المجتهد أن يجمع بين الدليلين، فينظر في تاريخ الدليلين هل أحدهما متأخر عن الآخر، فيقول هنا بالنسخ الاحتمالي، ما وجد ما يدل على التاريخ، لا بالإجماع ولا بقول صحابي ولا بنص، ما وجد ما يدل على ذلك، فلا يستطيع القول بالنسخ هنا. ماذا بقي له؟ بقي له الترجيح، بقي له الترجيح، وهو ينظر إلى دليلين متعارضين يحتاج إلى ترجيح أحدهما على الآخر. هنا ماذا يأتينا؟ هنا يأتينا ترتيب الأدلة الذي ذكره هنا المصنف رحمه الله، ترتيب الأدلة التي يبين فيها الأقوى والأضعف، ففي حال التعارض بينهما فإن الحكم يكون للأقوى، فهذا عمل المجتهد الذي هو الترجيح بين ترجيحه لأحد الدليلين المتعارضين. كيف ذلك؟ لماذا ذلك؟ لأجل ما في أحدهما من المزية، فهو أقوى من الآخر. وهذا الآن كيف نعرفه؟ الآن إذا عرفتم هذا، أن المجتهد يرجح بين الدليلين بتقوية أحدهما على الآخر لما وجد فيه من مزية على الدليل الآخر، طيب الآن ماذا يحتاج المجتهد؟ يحتاج إلى مثل هذا التقعيد المتعلق بترتيب الأدلة. فتأتي الآن باب ترتيب الأدلة لتعرف أنه عند التعارض تكون عندك هذه القواعد التي تذكر في ترتيب الأدلة فترجح هذا على هذا. نعم. قال رحمه الله: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي. نعم، هذا أول شيء. قال: أما الأدلة، يعني أول شيء ذكره المصنف رحمه الله. وطبعا يا أخو أريد أن ننبه، لما نقول المجتهد يجد دليلا قويا ودليل أضعف، لكن أحيانا تجد أصلا الخلاف يختلفون، وهذا كما سبق ذكر بين المتخاصمين والمتناظرين، يكون الخلاف أصلا في ذلك الدليل ذاته، هذا اعتبره قوي، اعتبره دليلا قويا، هذا ما اعتبره دليلا قويا، لم يعتبره دليلا قويا، فمختلفون في ذلك. لكن الآن بالجملة هذا التقعيد ما يختلفون فيه، أنه إذا كان دليل عندنا دليل قوي والآخر أضعف منه عند التعارض فإن رجح ذلك الأقوى، حتى إذا اتفقوا مثلا على هذا الأول الذي ذكره، الاعتبار الأول الذي يكون به الترجيح في قوله: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي. الآن قد إذا وجدت المتخاصمين يسلمان لهذا، ما يختلفان فيه، وبعد تأتي إلى التطبيق، ذلك الدليل الذي يحسبه هذا المجتهد الأول جليا عند الآخر يقول ليس جليا وينتقده في ذلك، فهذا قد تجد الخلاف فيه. ولهذا أنا دائما نبهكم، نبهت مرارا، لما الآن نتكلم عن التأصيل وضرب مثلا أمثلة فرعية، تلك الأمثلة الفرعية قد يكون فيها خلاف وتجد العلماء يختلفون فيها باعتبارات أخرى واجتهادات واختلاف في نظر تطبيق القواعد، لكن الذي أريد منكم الآن أن نفهم هذه التقعيدات الأصولية التي تذكر هنا في هذه المباحث. فقال رحمه الله: أما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي. فعندنا الآن أول شيء يفيد المجتهد لأجل رفع التعارض بين دليلين تقديم الجلي على الخفي، تقديم الدليل الجلي، طبعا الدليل الجلي الذي اتضح المراد منه على ذلك الخفي الذي فيه احتمال، الجلي الذي اتضح المراد منه تعارض مع دليل خفي فيه احتمال، فماذا يصنع المجتهد؟ يقدم الدليل الجلي، تعارض عنده محكم ومتشابه، محكم ومتشابه، فما الذي يصنع؟ يرد المتشابه إلى المحكم، يسهل عليه الآن، تعارض دليلان ما استطاع أن يجمع بينهما ولا أن يقول بالنسخ قال الآن أقول الترجيح كيف أرجح بينهما، هذا متشابه وهذا محكم، فالحكم إلى المحكم فيرد المتشابه إلى المحكم، هذا داخل في قوله هنا رحمه الله فيقدم الجلي منها على الخفي. مثلا تعارض عنده نص مع ظاهر في ألفاظ في دلالة الألفاظ التي سبق تعلمناها، فتعارض عنده ذلك النص الذي ليس فيه إلا معنى واحد مع ذلك الظاهر الذي هو احتمال راجح، فماذا يقدم؟ ما الجلي وما الخفي؟ الجلي هو النص، والخفي الذي فيه تأويل هو الظاهر، فيقدم الجلي على الظاهر. تعارض عنده الظاهر سواء كان ظاهرا بنفسه أو بدليل، سبق بيان أنواعي الظاهر، تعارض مع مؤول فيقدم المجتهد الظاهر على المؤول، يقدم الظاهر لأن هذا بالنسبة له هو الجلي وهذا والخفي، ومن ثم يكون هذه اعتبارات الترجيح. يأتي مثلا واحد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، ما الظاهر من هذا الحديث؟ أنه لا يصح النكاح إلا بالولي، فالنفي هنا للصحة. فيأتي آخر فيقول لا، هذا الحديث يحتمل أن قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي احتمال المراد الكمال، يعني لا كمال للنكاح إلا بالولي، وإذا قلنا لا كمال معناتها لو تزوجت المرأة بغير ولي صح نكاحها لأنه قال لا كمال، هكذا أولها. الآن عندنا هذا التعارض بين هذا الذي جاءنا بهذا التأويل الذي ليس له دليل والذي أخذ بظاهر الدليل وهو أنه في نفي الصحة وهي المتقررة أولا، فإن تعارض هذا فنقول هذا ما يلتفت إلى هذا القول ويلتفت إلى هذا لأن هذا هو الأقوى. فإذا هذا هو المراد هنا بتقديم الجلي الذي اتضح المراد منه على الدليل الخفي. نعم. قال رحمه الله والموجب للعلم على الموجب للظن. نعم، قال والموجب للعلم على الموجب للظن. الآن يا إخوة المصطلحات هذه قد عرفناها، لما قال الموجب للعلم أنت ماذا تستحضر؟ العلم الذي هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، الظن هو إدراك الشيء إدراكا راجحا، هذا الفرق بينهما. ومن ثم نستحضر هنا ما مر معنا في درس أمس، المتواتر والآحاد، إذا تعارض دليلان أحدهما متواتر والآخر أحد، والمجتهد ما استطاع أن يجمع بينهما ولا أن يقول بالنسخ، لا بالنسخ الاحتمالي ولا بالنسخ المنصوص، ماذا يصنع؟ يرجح بين الأدلة. طيب الآن يأتي لترتيب الأدلة، ما الذي يقدمه؟ يقدم المتواتر على الأحد، لأن المتواتر يفيد العلم والأحد قلنا قد اختلف فيه، فأكثر العلماء يقولون يفيد الظن، فإذا كان هو يرى أنه يفيد الظن فهنا يرجح، ماذا يقول؟ يقول أنا أقدم هذا المتواتر، لما؟ لأنه يفيد العلم، وأما ذلك الذي يفيد الظن فإنه وأما الأحاد فإنه يفيد الظن، فقدم المتواتر على الأحاد، هذا معنى قوله هنا رحمه الله والموجب للعلم على الموجب للظن كتقديم المتواتر على الأحاد. مما ذكر مثالا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يرفع يديه في الصلاة قبل الركوع عليه الصلاة والسلام وبعده، وقالوا هذا حديث متواتر روي عن أكثر من 15 صحابيا أو رواه 15 صحابيا، نسيت قالوا أكثر أو 15، المهم قالوا هو متواتر. عارضه حديث عبد الله بن مسعود الذي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع عند تكبيرة الإحرام ولا يعود. الآن هذا تعارض ولا ما هو تعارض؟ هذا نفى وهذا أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه قبل الركوع وبعده، وابن مسعود يقول بأنه كان يرفع عند تكبيرة الإحرام ولا يعود لرفع اليدين. الآن المجتهد بالنسبة له عنده تعارض، الآن ما استطاع أن يجمع بين الأدلة ولا أن يقول بالنسخ فتعارضا، فلا بد أن يرجح أحدهما على الآخر، والترجيح الذي هو عمل هذا المجتهد هو بتقديم أحد الدليلين على الآخر لمزية فيه فرأى فيه القوة. الآن نظروا فقالوا هذا الحديث الذي أثبت فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبل الركوع وبعده متواتر، وأما وهو في الصحيح، وأما حديث ابن مسعود فإنه أحد. فبهذا المرجح الذي ذكرناه هنا تقديم الموجب على العلم على الموجب للظن، ومنهم من يصرح يقول تقديم المتواتر على الأحد فإنه يقدم الحديث الأول. نعم. قال رحمه الله. طبعا هنا إخوة لتربط دائما بين المسائل وبين هذه التأصيلات الأبواب التأصيلات التي في الأبواب، الآن تركيزنا في ترتيب الأدلة على ماذا؟ عند عدم الجمع. لذلك أحسن الله إليكم، أنا في الأول ذكرتها لكم متتابعة، قلت لكم قد تدل الأدلة جميعا على حكم واحد فهو ثابت ولا بد من العمل به، إذا دل دليل واحد على حكم فهو ثابت إذا لم يكن له مخالف معارض من الأدلة. لكن الإشكال إذا وجدنا تعارض بين الأدلة ماذا نصنع؟ قلنا عندنا الطرائق، النسخ المنصوص، الجمع بينهما ما استطعنا أن نجمع، النسخ الاحتمالي، ثم نأتي إلى الترجيح، ثم بعد ذلك في الترجيح نتباحث ترتيب الأدلة. لكن لا نأتي الآن إلى مسألة متواتر وأحاد يمكن الجمع بينهما، لا، الآن نقول متواتر وأحاد الآن في لا نستطيع الجمع بينهما فنرجح بتقديم المتواتر على الأحاد. لا يأتي أحد يقول لك الله عز وجل قال يوصيكم الله في أولادكم، واحد قتل أباه فقال نحرمك من ميراث، قال الله عز وجل قال نوصيكم في يوصيكم الله في أولادكم سواء كانوا قاتلين أم غير قاتلين، مسلمين أم غير مسلمين، ونقول مسلم جاء ولد كافر وقال أعطوني ميراث أبي المسلم، فنقول لا يرث المسلم الكافر. قال الله عز وجل يريد يوصيكم الله في أولادكم، وهذه عامة تشمل المسلم والكافر، لما تحرمونني من ميراث؟ قالوا عندنا حديث. قال ما الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. قال هذا حديث أحاد، وأنا عندي هذه الآية في القرآن متواترة، والمتواتر يقدم على الأحاد. يقول لك المتواتر يقدم على الأحاد، نقول لا، هذا الإعمال الذي هو الترجيح عند عدم الجمع، ولكن عندنا الجمع بأي طريقة نجمع هنا؟ بتخصيص العام، فيخصص العام، فنقول آية عامة تخصص بهذا الحديث. نعم. قال رحمه الله والنطق على القياس. والنطق على القياس، ويقصد بالنطق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني دليل الكتاب والسنة. فإذا عارض القياس حتى ولو كان قياسا صحيحا، إيش معنى قياسا صحيحا؟ يعني قياسا صحيحا من جهة أركانه، قياسا صحيحا من جهة أركانه، أصل وفرع وعلة جامعة بينهما فألحق حكم الأصل بالفرع، لكننا وجدنا هذا القياس هو في أصله معارض لنص، نتيجة القياس هو إثبات حكم للفرع، ولما أثبت الحكم للفرع وجدنا أصلا ذلك الفرع حكمه قد دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة بخلاف ما دل عليه القياس. أقول بخلاف ما دل عليه القياس، لأنه لو جاء القياس موافقا لما دل عليه الكتاب والسنة نقول هذا قد دل عليه الكتاب ودل عليه السنة ودل عليه القياس، لكن لا، الآن جاء مخالفا له فخالف القياس اللي هو من جهة ما فيه من الأركان كلها متحققة، خالف لنا نص من الكتاب والسنة، فما الذي يقدم؟ لما يقول خالف عندنا نص من الكتاب والسنة يدل على الإباحة والقياس دل على التحريم متعارضان، فما الذي يقدم؟ يقدم النص. ولهذا قال رحمه الله تقديم النص تقديم النطق، وقال والنطق على القياس، يعني تقديم النطق يعني تقديم النص كتابا وسنة على القياس. لو قال قائل المحرم إذا مات كفنوه وغطوا رأسه، قالوا كيف نغطي رأسه؟ قال قياسا على الميت غير المحرم، فقال هذا ميت غير محرم وهذا ميت محرم، غير المحرم نغطي ندرجه في الكفن إدراجا فلا ندع شيئا منه يظهر. قالوا كذلك إذا مات المحرم، قال فنقيسه على هذا، هذا قياس. لكن نقوله إن قياسك قد عارض نصا، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته فمات، والرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر بأن يكفنوه في ثوبيه نهاهم عن تغطية رأسه. الآن القياس هذا الذي جاء نقول هذا قياسك في مقابل هذا النص، والقياس إذا كان مقابل النص يسمى بقياس فاسد الاعتبار، فاسد ما يصلح الاستدلال به. فإذا عندنا تعارض نص من الكتاب والسنة مع القياس فالذي يقدم هو النص، ولهذا قال رحمه الله والنطق على القياس، أي يقدم النطق على القياس. نعم. والقياس الذي يكون في مقابل النص قد يسميه العلماء رحمه الله فاسد قياسا فاسد الاعتبار. نعم. قال رحمه الله، وهنا أيضا يا إخوة لا بد أن نكررها، هنا أتكلم في حالة التعارض، لو استطعنا أن نجمع بين القياس وبين النص فإن نجمع، مر معنا تخصيص السنة بالقياس مثلا فإن هذا في التخصيص لأن استطعنا أن نجمع بينهما لا إشكال، وإنما كلامنا عند عدم استطاعة الجمع فنؤول إلى الأمر الرابع الذي هو الترجيح كيف نرجح بين نص وقياس متعارضان؟ ما الذي يقدم؟ ما الأقوى؟ النص هو الذي يقدم ويرد القياس ويكون فاسد الاعتبار. نعم. قال رحمه الله: والقياس الجلي على الخفي. نعم، يقدم القياس الجلي على القياس الخفي لأنه أقوى منه. القياس الجلي الذي أجمع العلماء على علته، أو كانت علته منصوصة، أو قطع بنفي الفارق بين الفرع والأصل، هذا هو القياس الجلي. إذا كانت علته ثابتة بالنص أو مجمعا عليها أو نفي بقطع الفارق فهذا قياس جلي. إذا عارض لنا هذا القياس الجلي قياسا خفيا، ما القياس الخفي؟ القياس الخفي هو الذي كانت علته مستنبطة ولا يجزم فيه بنفي الفارق، هذا هو القياس الخفي. لكن هو قياس إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، نظروا إلى العلة فإذا هذه العلة مستنبطة، استنبط العلماء، اجتهد العلماء في ذكر علة في ذلك الحكم فألحقوا به ذلك الفرع، فهو قياس. ولكن نتج عندنا حكمان متعارضان كلاهما بالقياس، هذا القياس دل على حكم وهذا القياس دل على حكم يعارضه، ما استطعنا الجمع بينهما الآن، لابد من ترجيح أحد القياسين، هذا أو هذا. ما الذي ينظر إليه هنا في الترجيح بين الأقيسة؟ ينظر إلى الأقوى، فالقياس الجلي أقوى من القياس الخفي، ولهذا قال: تقديم القياس الجلي على القياس الخفي. نعم. وقلت لكم الفرق بينهما، القياس الجلي علته تكون منصوصة دل نص عليها أو مجمعا عليها أو قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، وأما القياس الخفي ما كانت علته مستنبطة التي يمكن الآن أن يأتي المخاصم فيجادله أصلا في العلة، في العلة هاته التي اجتهد المجتهد في ذكر علتها قد يناقضه مجتهد آخر، أما إذا كانت منصوصة ومجمعا عليها فهذا قطعي في أن العلة كذا لهذا في هذا الأصل، ومن ثم هذا القياس يسمونه بالقياس الخفي التي تكون علته مستنبطة أو لا يقطع بنفي الفارق فيه. نعم. قال رحمه الله: فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. قال رحمه الله: فإن وجد في النطق ما يغير الأصل، فإذا وجد في النطق ما يغير في النطق يعني في الكتاب والسنة ما يغير الأصل، قال ما يغير الأصل وإلا فيستصحب وإلا فيستصحب الحال، ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال، يعني يريد هنا أنه يقدم النص على الاستصحاب، فلا يقال بالاستصحاب الذي ذكرناه آنفا إذا ورد الدليل، إذا ورد الدليل كما ذكرت في مثال آنف، لو أن الإنسان قال يستصحب البراءة الأصلية وأنه لا تجب عليه الصلاة، لا تجب عليه الصلاة، لكن نقول جاء الدليل الذي أمر فيه بالصلاة وأقيموا الصلاة، البراءة الأصلية التي فيها براءة الذمة من الصلاة تعارضت الآن مع نص فيه الأمر بالصلاة، فما الذي يقدم هنا؟ ما ورد في الشرع، فيقدم النص على استصحاب البراءة، فلا يقال البراءة الأصل براءة الذمة، نقول لا، نعم الأصل براءة الذمة، فلا يستدل بها إذا ورد الدليل الذي ينقلك مما كنت عليه في الحال الأولى إلى حال ثانية مغايرة، لأنه جاء الشرع بها وأمر بها، وهذا يدخل في تقديم النص على الاستصحاب، يعني إذا وجد في الكتاب والسنة، وقوله الاستصحاب الحال يعني البراءة الأصلية، إذا وجد في الكتاب والسنة ما يغير البراءة الأصلية يعمل بالنص ويترك الأصل، يعمل بالنص ويترك هذا الأصل الذي هو استصحاب البراءة الأصلية. قال رحمه الله: شروط المفتي. قال: ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. نعم، نتوقف هنا 10 دقائق وربع ساعة ثم نتم الدرس القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.